الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. رواه أحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: عن جابر رضي الله عنه أن عمر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ هذا السؤال موجه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو في الحرص على الخير وفي الرغبة في التزود في العلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال: نسمع أحاديث من يهود. واليهود هم من بني إسرائيل، وهم أتباع موسى، وإنما قال ذلك لأن اليهود أهل كتاب ولديهم شيء من العلم. قال: نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، يعني أن هذه الأحاديث هي مما نستحسنه، وذلك لموافقته لشرعنا أو لما عرفناه من الشرع. أفترى أن نكتب بعضها، أي أن نحتفظ وندون ما نسمعه من هذه الأحاديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ التهوك هو التحير، والهوك هو الحيرة، بمعنى أمتحيرون أو شاكون فيما جئتكم به، فتطلبون الهدى من غيره، أو تطلبون ما ينفع وما يصلح لكم في الدين من غير هذه الشريعة، كما تهوكت اليهود والنصارى، كما شك اليهود والنصارى في دينهم واضطربوا، وحملهم هذا على تغيير كتاب ربهم فحرفوه وغيروه عن غير ما أنزل عليهم. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة ما يأتي عن اليهود والنصارى. قد جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجه أن لا يصدقوا ولا يكذبوا، فإنه لربما نقل عنهم شيء من الحق فيكذب، فيكون تكذيب للحق، أو ينقلون شيئا من الباطل فيصدقوا فيكون تصديق للباطل. فما جاء عن اليهود والنصارى الأصل فيه أنه لا يكذب ولا يصدق إلا إذا دل الدليل من شرعنا عليه، فيكون الأصل هو اتباع الشرع الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا درج العلماء على ذكر شيء من أخبار اليهود والنصارى إذا كان فيه تأييد لما في شرعنا، بل جاء هذا في كتاب الله، فإن الله عز وجل قص علينا أنه أنزل بعض ما أنزله علينا أنزله على من كان قبلنا، ومن ذلك التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فبعض ما شرعه الله لنا أخبر أنه شرع لمن قبلنا، وهذا يكون من تقوية ما أمرنا به: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فيكون تأكيد لما شرع لنا أنه شرع لمن قبلنا. ولهذا درج العلماء على ذكر شيء مما يؤكد شرعنا من أخبار اليهود والنصارى، لكن هذا تصديقه في شرعنا. وأما أن ينقل عنهم ما ليس في شرعنا أو ما لم يدل عليه هذا الشرع بتصديق أو تكذيب، فإنه لا ينبغي أن ينقل عنهم شيء من هذا. وهذه الإجابة متضمنة النهي عن كتابة ما جاء عن اليهود والنصارى، وهذا متضمن ترك ما جاء عنهم وعدم الالتفات إليه والرجوع إلى الشريعة هذه التي أنزلها الله علينا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. جئتكم بها أي هذه الشريعة بيضاء نقية، يعني أنها بينة وواضحة. وهذا يضرب المثل في الطريق كما جاء كالمحجة البيضاء: لقد تركتكم على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فالمحجة البيضاء هي الطريق الواسعة، سميت بيضاء لكثرة سلوكها، يعني طريق مسلوك يسلكه كل الناس، دليل على أنه يوصل إلى المكان المطلوب لكثرة سالكيه. وحذر من اتباع بنيات الطريق، وهي الطرق المتفرعة عن الطريق الأصل، وهي غير واضحة المعالم، ولربما سلكها بعض الشذات أو بعض من لا يريد ذلك المكان. فهنا قال: لقد جئت بها بيضاء نقية، يعني واضحة، كما جاء في الحديث الآخر: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، يعني ليس فيها اشتباه. قال: لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وهذا دليل على أن الشريعة من حيث الخطاب كلها بينة واضحة، هذا من حيث خطاب الشارع أنها كلها بينة واضحة. وأما من جهة المخاطبين فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. دائما ينبغي لطلاب العلم أن يجمعوا بين النصوص، يعني حديث النعمان بن بشير في قوله وبينهما أمور مشتبهات ليس هو معارض لهذا الحديث جئتكم بها بيضاء نقية، لأن هذا الحديث هو في بيان وصف الشريعة باعتبار مجيئها لنا، لأنه قال جئتكم بها، يعني من جهة خطابه عليه الصلاة والسلام هي بيضاء نقية ليس فيها غموض. وأما من جهة المخاطبين كما جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فهذا من جهة أحوال المخاطبين، فهذه الأمور المشتبهة لا يعلمها كثير من الناس من جهة نقص فهمهم لا من جهة اشتباه الخطاب. كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: وكثير من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يشتبه على الناس منه ما يشتبه. قال والعيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم. كثير مما يشتبه على الناس ليس هذا الاشتباه مرجعه إلى خطاب الشارع ولكن من جهة فهم الفاهم. ولهذا تلاحظون لما الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم هذه الأمة بالقرآن والسنة لم يشتبه عليهم ما اشتبه على غيرهم. والاشتباه عند الصحابة قليل ويكثر في آخر هذه الأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فبين إن سنة الخلفاء من سنته. في حديث العرباض قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا دليل أن الاختلاف يقع في آخر الزمان وأنه يدركه من عاش. وقد حصل هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي آخر عصر الصحابة ظهرت الفتن من قبل بعض من دخل في الإسلام ولم يتفقه على النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر القدرية وقالوا إن الأمر أنف مستأنف وأنكروا علم الله السابق وخلق الله لأعمال العباد. فأنكر ذلك الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال لما ظهرت بدعة القدرية أنكرها من أدركها من الصحابة كابن عباس وابن عمر وواثل ابن الأسقع وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي دائما التفريق بين الخطابات وبين ما وصفت به الشريعة من حيث هي وبين ما وصف به الناس من جهة ما يشتبه عليهم. وهذا فيه تنبيه لمسألة مهمة دائما نذكر بها وهو أن بعض من يتكلم في مسألة العذر بالجهل يقسم المسائل في الدين إلى مسائل ظاهرة وخفية فيقول يعذر في الخفية ولا يعذر في الظاهرة. نحن نقول أن الشريعة من حيث خطابها كلها ظاهرة ليس فيها خفاء. وإن كان من جهة المخاطب فإن الناس ليسوا في ما يظهر لهم ويخفى عليهم على درجة واحدة. وبالتالي فكل من خفي عليه من الشرع فهو معذور. ولا يمكن أن نقسم مسائل الدين باعتبار أحوال الناس إلى قسمين ظاهرة وخفية فإن ما يظهر لفلان يخفى على فلان. ولهذا تلاحظون أن الشرك الأكبر خفي على بعض المسلمين والتبس عليهم والتبست عليهم البدع. وإذا كانت هذه الصلاة التي يقول العلماء أنها من المعلوم من الدين بالضرورة يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يحسن يصلي ويأتي جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر وقال الآخر أقوم ولا أرقد وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. وهذه معلومة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قال يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء. كيف خفيت عليهم هذه المسألة وكيف خفي على معاذ وهو مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الشام يعلمهم ويفقههم كيف خفيت عليه مسألة السجود سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل أن الناس باعتبار أحوالهم منهم من يخفى عليه شيء من الشرع ومنهم من يظهر له. والضابط الصحيح في هذا أن كل من خفي عليه شيء فهو معذور به إذا لم يتعمد. ولهذا تلاحظون أن هذا هو الوصف الدقيق الذي رتب الله عز وجل عليه الحكم في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال من بعد ما تبين له، ولم يقل من بعد ما بين له، لأن فرق بين اللفظين. ما بين، نعم بين، لكن هل تبين له؟ وهذا مفهوم قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتكليف ما لا يطاق متفق عليه، متفق على أن الله لا يكلف به، وهذا من جهة العلم ومن جهة العمل. ولهذا من خفي عليه شيء من الدين من غير تعمد فإنه لا يؤاخذ بذلك، لكن قال العلماء إن حصل شيء من التفريط فإنه مؤاخذ من جهة التفريط، ولكن لا ينزل الحكم على من لم يعلم الحكم الشرعي. وبناء على هذا ترتب العقاب يوم القيامة والحساب، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومعلوم أن الرسول يبين للناس دينهم ويوضح لهم الشرع، فهذه الأدلة كلها دالة على الأصل، وهو أن الإنسان لا يؤاخذ بشيء من الدين إلا بما عرف. ولهذا ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو الأصولي الفقيه المتخصص، قال: إن العلماء أجمعوا على أن مناط التشريع الفهم، مناط التشريع الفهم، فمن لم يفهم لا يقال أنه قد قامت عليه الحجة، مثل الأعجمي. ولهذا جاء في الحديث أن من الناس من يدري على الله بحجة يوم القيامة، وذكر منهما المعتوه وصاحب الفترة والمجنون. فهؤلاء لما كانت لهم حجة؟ لأنهم لم يفهموا. وأجمع العلماء كما نقل ابن المنذر، قال: أجمع العلماء على أنه لا ردة لمجنون ولا لصبي صغير، يعني لم يميز، لأنهم لا يفهمون. وكذلك العلماء متفقون على أن من ذهب عقله وأغرق عليه فكره فلا يدري ما يقول، إما لشدة حزن أو لشدة فرح أو لتناول دواء، فإنه لا يؤاخذ ما قال في حال الإكرام، في حال الإغلاق. ومن الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الحديث في الرجل الذي فقد دابته، فلما وجدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه كلمة كفر، بل غاية ما قيل في الكفر، فإن طغاة البشر منهم من ادعى الربوبية، ولكن ما قال أحد، لا فرعون ولا غيره، قال لله: أنت عبدي وأنا ربك. كلمة عظيمة، ولكن هذا الرجل لم يؤخذ بها لأنه لم يقصدها. ولهذا ذكر العلماء أن القصد معتبر في الفعل، فمن فعل فعلا لم يقصد ولم يتعمد ما فعل وقال فإنه لا يؤخذ. ولهذا القصد معتبر في أحكام الشريعة: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ليس فيها اشتباه، ليس فيها مسائل ظاهرة ولا خفية، كلها ظاهرة، كلها بينة، لكن من جهة الناس نعم منهم من يخفى عليه الشيء من الشر. ولهذا ما يمكن باعتبار هذه المسائل التي تخفى على بعض الناس أن تجعلها على قسمين، بل لربما كانت منقسمة على عدد أفراد الناس. فانظر إلى الفرق ما بين العالم الفقيه وما بين السفيه الجاهل. فهل يمكن أن تقسم المسائل إلى قسمين فتقول هذا العالم الفقيه وهذا السفيه الجاهل يتفقان فيما يخفى عليهما ويظهر، فلديهما مسائل مشتركة ظاهرة ولديهما مسائل مشتركة خفية؟ هذا ما يمكن أن يقال. فما يظهر لهذا العالم من المسائل الدقيقة التي قد تخفى على بعض العلماء كيف يقال أنه ظاهر لذلك السفيه أو لذلك الجاهل. وهذا من رحمة الله أن هذه الأحكام مترتبة على ما في وسع الإنسان، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يؤاخذ إلا مع القدرة. قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى وهو نبي الله ورسوله وكليمه، وإنما ذكر موسى هنا ولم يذكر غيره لأن السؤال عما في أيدي اليهود من العلم، فموسى هو نبيهم ورسولهم وهو مصدرهم في العلم مبلغ عن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لماذا؟ لأنه لو كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان مخاطبا برسالته، لأن الله بعد أن بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح كل الإنس والجن كلهم مخاطبون برسالته، فكل من كان على وجه الأرض من عموم الخلق من الإنس والجن مخاطبون برسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عيسى عندما ينزل في آخر الزمان يعبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقبل دينا يعبد به في الأرض إلا هذا الإسلام الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على نسخ جميع الشرائع بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسع اليهود ولا النصارى إلا اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث العظيم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه حديث عظيم، وهو أصل في التشريع وفي أصول الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث مشتمل على أربعة أخبار تتعلق بها أربعة نواهي. الأخبار: إن الله فرض فرائض، وحد حدودا، وحرم أشياء، وسكت عن أشياء. هذه أخبار، كل خبر يتعلق به نهي ويتعلق به توجيه. إن الله فرض فرائض، الفرائض هي الواجبات، وبعض العلماء يفرق بين الفرائض والواجبات، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن الفريضة غير الواجب، والفريضة آكد من الواجب، وكذلك في رواية للإمام أحمد. والجمهور على أن الفرائض هي الواجبات، والذين يفرقون من أهل العلم يقولون إن الفرائض آكد من الواجبات، ثم اختلفوا في حد كل قسمة من هذين النوعين. فقال بعضهم: الفرائض هي ما جاء في القرآن، ما جاء الأمر به في القرآن، وقيل هي ما جاء الأمر به في الكتاب والسنة، والواجبات ما دل عليه الإجماع، وقيل الفرائض هي الأركان أركان الإسلام والواجبات ما عداها. وأما الجمهور فإنهم لا يفرقون بين الفرائض والواجبات، فيقولون كل من المصطلحين يدل على ما أوجب الله عز وجل، وهذا الحديث يدل على عدم التفريق، فإنه ذكر الفرائض ولم يذكر الواجبات، فدل على أن الفرائض تشمل الواجبات. إن الله فرض فرائض، فرض بمعنى جعل هذه الفرائض مشروعة في الدين، والفرض هو الإيجاب أي أوجب هذه العبادات. والفرائض والواجبات هي كل ما شرعه الله عز وجل على سبيل الإلزام، فيترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب، كل ما شرعه الله على سبيل الإلزام والتحتيم فيترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. والفرائض على قسمين، فروض أعيان وفروض كفاية. ففروض الأعيان هي ما يتعين على كل مسلم، وفروض الكفايات هي ما فرضه الله على الأمة، فإذا أتى به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل إقامة الجهاد عندما يشرع، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين إلا أن يندب إليه ندبا عاما. كل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك والغزوات لم يفرضه على عموم المسلمين إلا غزوة تبوك، فإنه ندب لها ندبا عاما كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا تلاحظون أنه في هذه الغزوة عوتب من تأخر، وجاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم المنافق ومنهم المؤمن الصادق، وكان من المؤمنين الصادقين الذين تأخروا كعب بن مالك وصاحبيه، قصتهم معروفة. وأما بقية الغزوات ليس هناك محاسبة على التأخر عن الجهاد لأنها من فروض الكفايات. كذلك الفرائض تختلف بحسب أحوال الأمة، فقد يوجب الله عز وجل على بعض القادرين ما لا يشرعه لبعض القاصرين. ولذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، وما قال بمثل الفرائض، لأن هذا يختلف بحسب اختلاف الناس. قال بعض العلماء: إنما كانت أركان الإسلام أركان لأن فرضها عام على كل أحد، وأما ما عداه فهو بحسب الأحوال، مثل بر الوالدين لا يجب إلا لمن له والدان، مثل النفقة على الزوجة والأولاد لا يجب إلا على من كان له زوجة وأولاد، وصلة الرحم لا يجب إلا على من له رحم، والأمر بالمعروف ونشر العلم والجهاد لا يجب إلا على من كان قادرا عليه. فهذا بحسب أحوال الأمة، قد يشرع لبعضهم ما لا يشرع لغيرهم، كما تلاحظون ما شرع للرجال غير ما شرع للنساء، شرع للنساء شرع للرجال الجهاد، وجهاد النساء في الحج كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شرع لكن جهاد لا قتال فيه وهو الحج، وكذلك جهاد الابن الذي له والدان كبيران، لما استأذن بعض الشباب النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا دليل على أن ما يشرع لبعض الناس دون ما يشرع لغيرهم. ولهذا فإن هذه الفرائض تختلف بحسب أحوال الناس، وهناك فرائض عامة، ومن آكدها ومن أشملها هذه الصلوات الخمس التي هي مفروضة على الكبير والصغير وعلى الرجل والمرأة وعلى الحر والعبد وعلى الكبير والصغير، يؤمر بها الصبيح قبل البلوغ، ويؤمر بها الصحيح والسقيم، ويؤديها المقيم والمسافر. فلا تكاد تسقط الصلاة إلا في حال الجنون، ذهاب العقل بالكلية، فهي من آكد الفرائض بعد النطق بالشهادتين، وهما حقيقة التوحيد. قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. هذا النهي الذي خطبت به الأمة، فرض الله لنا فرائض، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضيعوها. وتضييعها هو تركها أو التقصير في أدائها، ولهذا لم يقل لا تتركوها، وإنما قال لا تضيعوها. وتضييعها يكون بتركها أو بالتقصير في أدائها. وهذا النهي متضمن الأمر بضده، وهو حفظها والمحافظة عليها. وكأنه قال إن الله فرض فرائض فاحفظوها، وحفظها والمحافظة عليها هو بأدائها بحسب شروطها، مثل الصلوات تؤدى في أوقاتها بكامل أركانها وواجباتها، فلا تضيعوها. هذا هو القسم الأول، فرائض فرضها الله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تضييعها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا هذا خبر، أي الله عز وجل حد حدودا. الحدود تطلق في الشرع على ثلاثة معاني، تطلق على الواجبات والمباحات، وهذه إذا أطلقت على الواجبات والمباحات يأتي التوجيه فيها بأن لا تعتدى، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوا ما حد لكم. وتطلق على المحرمات، وهذه هي التي جاء التوجيه فيها بقوله تلك حدود الله فلا تقربوها. يعني لاحظوا الفرق، لا تعتدوها لا تقربوها، لا تعتدوها إلى غيرها، ولا تقربوها هذه هي المحرمات. وتطلق الحدود على العقوبات المقدرة شرعا على الذنوب التي أوجب الله فيها الحدود. والذي يظهر هنا من السياق أن المقصود بقوله حد حدودا فلا تعتدوها هو كل ما أوجبه الله عز وجل وما رخص في فعله من المباحات، أي لا نتجاوز ما حد لنا. أما التجاوز في الواجبات هو بالغلو فيها، مثل التجاوز في الطهارة عن عدد مرات غسل أعضاء الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة كما جاء في صحيح البخاري، ونهينا عن الزيادة عن الثلاث، فهذا من التعدي. كذلك الصيام، لو أن رجلا قال أنا لا أريد أن أفطر عند غروب الشمس، أريد أن أتقرب إلى الله بزيادة هذا الوقت إلى العشاء، يكون هذا آثم لأنه لم يشرع لنا، وإنما شرع لنا الفطر عند غروب الشمس. وجاء في الحديث لا تزال هذه الأمة بخير ما أخر السحور وعجل الفطر، لأنه الأوفق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الغلو في كل ما شرع الله فإنه من التعدي، مثل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حصى الجمار: إياكم والغلو، قال بمثل هذا فرموا، وأخذ أو أمر أن يلتقط له حصى مثل حصى الخذف، يعني ليس بالكبير ولا الصغير، ثم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا من الاعتداء في الواجبات، وأما الاعتداء في المباحات هو بتجاوزها إلى ما حرم الله. أباح الله أشياء لا يجوز تجاوزها إلى غيرها، أباح الله الزوجة وملك اليمين فلا يجوز التجاوز إلى غير ذلك، أباح الله البيع بصوره المباحة فلا يجوز التجاوز إلى غيره، أباح الله لنا من الأطعمة والأشرب المباحات فلا يجوز الاعتداء والتجاوز إلى المحرم أو الأمور المشتبهة. هذا معنى وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود هي ما حد الله لنا أن نفعله، إما من قبيل المشروع من واجب ومستحب، وإما من قبيل المباح الذي أذن لنا في فعله فلا يتجاوز إلى غيره. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، هذا في مقابل المشروع، فإن المشروع ينقسم إلى قسمين: واجب ومستحب، والممنوع ينقسم إلى قسمين: محرم ومكروه. وهنا ذكر المحرم في مقابل الفرائض، حرم أشياء أي حرمها تحريما شرعيا لا كونيا، يعني يستطيع الآن بعض الناس أن يأكل الحرام ولو حرمه الله كونا ما استطاع أن يأكل الحرام أحد، فما حرمه الله عز وجل كونا لا يستطيع أحد أن يفعله، كما قال الله عز وجل في موسى وحرمنا عليه المراضع، يعني ما يقبل الرضاعة، هذا مما حرم عليه كونا لا شرعا، ومما حرم شرعا المحرمات، لكن الناس لهم قدرة على فعل المحرم، ولهذا قال فلا تنتهكوها، ولو كان الناس ليس لهم قدرة على ذلك ما نهوا عما هو مستحيل في حقهم. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء، معنى لا تنتهكوها أي لا تقربوها. ولاحظوا التعبير بالانتهاك، والانتهاك هو فعل الشيء عن كلفة وعن شدة ومشقة، وهذا هو المحرم، فإن المحرم مخالف للفطرة، وإذا فعله الإنسان يعلم من نفسه أنه اقتحم أمرا عظيما تأباه الفطرة السليمة والعقل. فلم يقل لا تفعلوها، وإنما قال لا تنتهكوها، وهذا متضمن غاية التحذير من فعلها، كما أنه بالغ في حفظ الفرائض قال لا تضيعوها، هنا قال لا تنتهكوها، وهذا أبلغ من قوله في الفرائض إن الله فرض فرائض فافعلوها، وحرم أشياء لا تفعلوها، فهذه قال لا تضيعوها، هذا متضمن حفظها من كل وجه، وهنا قال لا تنتهكوها، وهذا متضمن النهي والتنفير عن فعلها من كل وجه. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء ليست هي من الفرائض وليست هي من المحرمات. عفو من الله، قال رحمة لكم، سكت عنها رحمة من الله لم يترتب بها أو لم يترتب عليها شرع. وهذا هو المباح الذي سكت عنه في الشرع، مثل الآن ما نلبس من الملابس وما نشرب من الأشربة الآن التي لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما نركب من المراكب في السفر وفي الحضر، وما نستخدم من الأثاث والأجهزة، هذه سكت عنها في الشرع رحمة من الله بعباده، فدل على أنها مباحة. قال غير نسيان، لأن الله عز وجل منزه عن صفة النسيان، وما كان ربك نسيا، فهو متنزه عن صفة النسيان، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء ولا ينسى شيء، علمه واسع بكل شيء، والعلم إذا كثر ينسي بعضه بعضا في حق البشر. وأما رب العالمين فإن علمه مع سعته لا ينسي بعضه بعضا. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا دليل على الإحاطة العلمية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إحاطة زمانية ومكانية وعلمية. فلا تبحثوا عنها. هنا لاحظوا الشرع في حق هذه الأمور لا تبحثوا عنها، معنى لا تبحثوا عنها بطلب تحريمها وبالتنطع في تركها، وأن يقال هل هذا محرم أو مباح، ينقب عن هذه الأمور المسكوت عنها. ونحن نلاحظ أن كثير من الأمور التي خاض الناس فيها لو سكتوا عنها لكان خير. ولهذا يذكر شيخ الإسلام بن تيمية مثل الصيام، هناك أشياء تكلم العلماء رحمهم الله، وهذا من نصحهم للأمة، في أشياء مثل قطرة العين وقطرة الأذن والحقن الشرجية وما دخل إلى العضل والعروق وغيرها، تكلموا في أمور سكت عنها، ثم أفضى بالعلماء بعد البحوث والتحقيق إلى أن كثير، بل هذه عامة المسكوت عنها، أنها عفو من الله، وأن التنقيب عنها لا ينبغي، وإن كان العلماء رحمهم الله مثابون في حرصهم، ولكن ثبت الآن بالتقارير الطبية وبالبحوث وبالنتائج التي توصل إليها الآن الأطباء الحذاق في مثل قطرة العين، أن البلل الذي يتسرب من مجرى العين إلى الحلق كما صرح أحد الأطباء قال لا يتجاوز البلل الذي ينتقل بعد المضمضة إلى الجوف، يعني لو لاحظت الآن عندما يتمضمض الإنسان كم يبقى في الفم من الرطوبة، يبقى الكثير. فيقول إن الذي يتسرب إن تسرب من قطرة العين شيء فهو لا يتجاوز هذا البلل الذي يكون بعد المضمضة، فهذا سكت الله عنه من غير نسيان، فتكلم فيه العلماء رحمه الله من حرصهم، ولكن هذا مما ينبغي السكوت عنه. ولهذا ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن الأصل في هذه الأمور أن الله عز وجل سكت عنها فلا ينقب عنها، مثل ابتلاء الآن حجرة حجر صغير أو شيء لا يوكل. الشيخ الإسلام يرى أن هذه جميعا لا تفطر، لأن الذي منعنا منه الطعام وما منعنا من غيره، فلا ينبغي الآن التنقيب عن أمور لم يدل عليها دليل. لكن العلماء رحمه الله في اجتهادهم مثابون، ولهم في ذلك أجر وثواب. وأما ما يفعله بعض المتنطعين المتكلفين الذين ينقبون عن أمور يعني كثيرة، يعني لم يمنع منها وليس هناك أي شبهة في تحريمها، مثل الآن الذين يسعون إلى السؤال عن كثير من المباحات من أجل تحريمها، فهذا من التنطع. يسألون عن بيع أجهزة الكمبيوتر، يسألون عن بيع الجوالات، لماذا؟ لأن هذه فيها كاميرا وهذه يفعل بها كذا كذا وكذا. نحن نقول كل شيء الآن ممكن يطاع الله به ويعصى. هذا القلم يكتب به التوحيد ويكتب به الكفر. هل أحد قال من العلماء أن بيع الأقلام محرم؟ الأوراق، الإذاعة، المكبر، هذه الأمور كلها لو تأملت يطاع الله بها ويعصى. فالعبرة بأن هذه الأشياء مباحة، فإذا علمت أن من يشتريها يتقوى بها على محرم لا يجوز أن يباع. مثل ما قال العلماء لا يجوز أن يباع العنب لمن اشتهر بصناعة الخمر، ولا يباع السلاح في زمن الفتنة. العلماء لهم قيود، قيدوا هذه قيود. ولا يأتي من يقول لا يجوز بيع العنب لأنه يصنع منها الخمر، ولا بيع التمر لأنه يصنع منها الخمر، لأن هذه الأشياء مباحة. هذا الحديث يدل على أصل عظيم، وهو أن هذا الدين أوامر ونواهي وعدم تكلف. ديننا ليس هو دين تكلف ولا تنطع، ليس هو دين رهبانية، وليس هو دين تفلت وضياع. أمرنا بأشياء نحفظها، ونهينا عن أشياء لا ننتهكها، وأشياء أبيحت لنا نستعين بما أباح الله لنا على طاعته ولا نتجاوز المباح. وهناك أمور مسكوت عنها لا ينبغي التنقيب عنها. ولهذا تلاحظ أن هذه النواهي كلها كل واحد منها يدل على أصل. فحفظ الفرائض هذا يدل على الاستقامة على الطاعة، وعدم انتهاك المحرمات هذا يدل على الاستقامة عن ترك المحرمات، وعدم تجاوز الحدود هذا يدل على الورع، وأن الإنسان لا يتجاوز حدود ما شرع الله له، وعدم التنقيب عما سكت عنه هذا دليل على عدم التعمق والتكلف في الدين. ولهذا الدين ليس كله أوامر، بل لاحظ أيام السنة في الصيام، من هذه الأيام ما يجب صيامه، ومنها ما يحرم صيامه، ومنها ما يكره، ومنها ما يستحب. لم يجعل الله أيام السنة كلها صيامها واجب أو صيامها محرم، لما؟ حتى يمحص هذا العبد، فإذا أمر بأمر امتثل، وإذا نهي عن شيء انتهى. فهذا التشريع فيه تمحيص للناس، مثل أيضا الصلاة نؤمر بها في وقت وننهى عنها في وقت. الدين هذا الذي يتقرب إلى الله به شرع لنا عبادة الله بما جاء في الدين، وما شرع لنا أن نعبد الله به، ونهينا عن البدع. الإنفاق أمرنا بالإنفاق النفق الواجب والمستحب، ونهينا عن الإسراف والتقتير. فهذا الدين دين وسطية واعتدال، فيه أوامر ونواهي، وفيه مباحات يجوز للإنسان أن يأتي منها ما أباح الله له ولا يتجاوز، وهناك أمور سكت عنها ليس من التكلف، ليس من الدين التكلف. ولهذا وصف ابن مسعود الصحابة أنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا. فلا يظن أن الدين تكلف وتنطع أو أنه مجرد أوامر فقط أو نواهي فقط، تمحيص لهذا العبد من كل وجه. فإذا امتثل هذه الأمور على نحو ما شرع له هذا دليل على أنه مستقيم على طاعة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: أنا رجل تصيبني الغفلة في الصلاة حينما أقرأ سورة الفاتحة بحيث لا أنتبه إلا في الآية الأخيرة، فهل علي إعادة القراءة أو ماذا يترتب علي؟ ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه على أداء الصلاة على الوجه المشروع، وهذا كله من اشتغال الناس بالدنيا. وإلا فالإنسان لو تعظم هذه الصلاة واستشعر عندما يكبر تكبيرة الإحرام أن الله يستقبله بوجهه، وأن هذه الصلاة مناجاة بينه وبين ربه، وأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، وأنه يقرأ كلام رب العالمين في أعظم سورة من القرآن وهي الفاتحة، لمن شغل قلبه عنها. لكن الغفلة وانشغال الناس بالدنيا وأيضا عدم معرفة قدر الصلاة. وأما إذا عظم الإنسان الصلاة وجاهد نفسه على أدائها وكثرت عنايته بها وأصبح من همه الحرص على الصلاة مشتغل بها الليل والنهار وموطن نفسه إلى أن يؤديها على نحو ما شرع سيوفق، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نجاهد أنفسنا على أداء هذه العبادة يوفق الإنسان. نعم. هذا يقول فائدة عن حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، يقول: ورد لفظه عند الحاكم رحمه الله كما يأتي: ما حل الله في كتابي فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن نسيا. قال صححه الحاكم وفقه الذهبي. نعم، بلا شك كما قلنا أن هذا عافية أنه ليس مما يتعلق به أمر ولا نهي، وإنما هو عفو من الله. نعم. يقول السائل: سهوت في صلاتي ولم أقرأ بالفاتحة حتى ركع الإمام، فماذا علي؟ والله بعض العلماء يقول إذا كان متمكنا من قراءته ولم يقرأها ينبغي له أن يأتي بركعة ويأتي بالفاتحة، وأما إذا دخل في الصلاة ولم يتمكن من قراءتها لأنه قد سبقه الإمام في التكبيرة فهو معفو عنه، يقرأ ما يستطيع منها. وأما إذا تمكن من قراءتها كاملة وسهى فإن السهو خلف الإمام يتحمله الإمام إلا في الأركان، مثل أن يفوته ركوع أو قراءة الفاتحة على من يرى أنها ركن يجب عليه أن يأتي بها. نعم. يقول السائل: هل ينصح الآباء بأن يبحثوا لبناتهم عن الزوج الصالح أم يتركونهن حتى يأتي لهن نصيبهن، علما أن الناس يزهدون في من يأتيهم؟ لا شك أن البحث عن الزوج الصالح للبنت أن هذا مما دل عليه هدي السلف، فإن عمر عرض ابنته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، وما زال الصالحون يفعلون هذا. لكن نقول في حق من يقدر هذا الأمر: لا تعرضها على سفيه وجاهل. طبعا لا يمكن أن يكون هذا الذي يختار إلا هو من أهل الفضل، وأما من قد يحسن الظن به ثم يتبين بعد ذلك أنه لربما نبزها بهذا الأمر، قال: أنت عرضت علي عرضا، كما فعل هذا بعض الجهلة الذين قدروا وتبين أنهم ليسوا بأهل التقدير. فنقول ينبغي الإنسان يحتاط إذا وثق بعقل الرجل وبدينه فلا بأس، وأما ليس كل من تظهر عليه علامات الصلاح يكون متعقلا ويكون حكيما. فدائما نحن نقول أن الأمور متوسطة بين المبالغة وبين التحجيم، وإنما يكون الشيء في موطنه حسن. نعم. يقول السائل: ما معنى كلمة متهوك في الحديث؟ التهوك قيل هو التحير والشك. نعم. يقول السائل: نرى في كتب التفسير نقلا كثيرا عن بني إسرائيل، وأحيانا ينقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فما موقفنا تجاه هذه الأخبار إذ البعض ينكرها تماما مع أن الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوها، فما الموقف الصحيح منها؟ هذا فيه تفصيل كما ذكرت. هناك نقول جاء في شرعنا ما يدل عليها، فنقلها ما هو إلا من باب تأكيد ما هو مشروع لنا، مثل أن يقال الآن وكما يقول العلماء والخطباء إن هذا التوحيد شرعه الله لكل الأنبياء والرسل، وإن هذه الصلاة شرعت على كل الأمم، وإن الصوم شرع لكل الأمم، من باب تقوية تأكيد هذا الأمر المشروع، فهذا لا بأس. وأما ما لم يرد في شرعنا تصديقه فلا ينبغي أن ينقل. ولهذا انتقد بعض العلماء بعض الكتب، كتب التفسير التي توسع أصحابها في نقل الإسرائيليات، وأصبح هذا محل نقد عند أهل العلم، وهو التوسع في النقل عن بني إسرائيل من غير وجود ما يدل عليه من شرعنا. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يقبل مساعدة الجن المسلم علما بأنه لم يطلبها منه؟ كيف يساعد الجن ويعلم أنه مسلم؟ فإن هذا متعذر، ولهذا لا ينبغي لمن استقام على دين الله أن يكون له اتصال بالجن، وإنما يكون هذا لبعض الضعاف في علمهم وفي استقامتهم. ومعلوم أن الجن ما سخروا إلا لسليمان، سخرهم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هم أن يربط الجن تذكر أنهم سخروا لسليمان وما سخروا لغيره، فلا يلبس الشيطان على بعض الناس يقول هذا الجن مسخر لك لخدمتك، لم يسخرهم الله إلا لسليمان، وبعده لم يسخروا لنبينا صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. نعم. هذا يقول بأن والدته ترقد في العناية المركزة فيرجو الدعاء، نسأل الله أن يشفيها ومرضى المسلمين. يقول السائل: كيف يجمع بين حديث جابر في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ هذا فيما ذكرنا هو ما دل عليه الدليل الشرعي وما وافق الشرع وما دل الدليل من الكتاب والسنة على صدقه. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن للميت بأجر أو بغير أجر؟ الرقية جائزة بالأجر وبغير أجر، ولكن ينبغي أن تبذل من غير أجر لأن هذا أنفع وأبرك. يقول: ما حكم قراءة القرآن للميت بأجر أو بغير أجر؟ إذا كان مقصود القراءة للثواب فإنه لا يقرأ القرآن للميت، وإنما إجابتي يعني في الرقية المريض، وأما قراءة القرآن للميت سواء بأجر أو بغير أجر هذا لا يجوز، بل هذا من البدع المحدثة. يقول: ما حكم فك السحر بسحر مثله عن طريق ساحر؟ لا يجوز حل السحر بالسحر، وإنما يحل السحر بالرقية الشرعية. يقول السائل: هل يوجد محظور شرعي بتحويل عقد الإيجار للعقار إلى عقد بيع، أو يجب فصل كل عقد على حدة؟ هذه صورة تتنزل على أحوال معينة يسأل عنها السائل، ولا بد من النظر فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.